لحظة غروب الشمس وشروقها الجميل، لما القمر يسهر في أحضانك يا ليل، لما بشوف البحر وبشوفك يا نيل، أحب أغني بحب أغني لما الشتا بيرجع ومعاه الذكريات، بسهر أفكر في اللي عدى وفي اللي فات، وقت الألم والفرح وفي كل الساعات، بحب أغني بحب أغني الشجر مغنى، صوت البحور والهوى، صوت المطر مغنى، صوت الندى لو لمس خد الورود مغنى، خد الورود مغنى، كل الحياة دندنة، ألحن بنسمع بتسكتي ذكريات، بنعيش نجمع حتى البكا نيحزي، وفي جرحنا مغنى وفرحنا مغنى، ده كل حد فينا جواه في تكوينه، كمان جا تعزف عالقلم وتغني للجروح، واللي مداب في الغنى ده ربنا يعينه، عمره ما هيشوف الجمال ولا يلمسه بروح، كل حد فينا جواه في تكوينه، كمان جا تعزف عالقلم وتغني للجروح، شوف الجمال ولا يلمسه بروح، صوت الطيور فوق الشجر مغنى، صوت البحور والهوى، صوت المطر مغنى، صوت الندى لو لمس خد الورود مغنى، خد الورود مغنى، كل الحياة دندنة، ألحن بنسمع حتى البكا نيحزي، وفي جرحنا مغنى وفي فرحنا مغنى، بشوف البحر وبشوفك يا نيل، أحب أغني